على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول الصفات التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل لله تبارك وتعالى، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يرحمكم الله. الشرح: هذه الآيات فيها جميعا إثبات صفة العلم لله تعالى، وأن الله هو العليم بصفة وهي صفة العلم، وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل يعلم لكن ليس بعلم، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته، بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة، إنما العلم يأتي من ذاته. طبعا هذا من الضلال البين من المبتدعة، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة. وهذا باطل، لأن اسم الله العليم مشتمل على صفة العلم، والعلم أثبت لله كغيره من الصفات بالاسم كالعليم وبالصفة المجردة، وكذلك بالأفعال. اكتب عندك: واسم الله العليم، واسم الله العليم يدل على صفة العلم وحدها بالتضمن، وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. واسم الله العليم يدل على صفة العلم وحدها بالتضمن، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يقول، طيب اكتب عندك: وثبوت الصفات لله عز وجل في الكتاب والسنة يأتي من ثلاثة أوجه. وثبوت الصفات لله عز وجل في الكتاب والسنة يأتي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يتضمن الاسم الصفة. الوجه الأول أن يتضمن الاسم الصفة، وكل أسماء الله عز وجل تدل على صفات تضمنها الاسم. الوجه الثاني أن تأتي الصفة مجردة في النص، كقوله تعالى أنزله بعلمه. الوجه الثالث أن يدل الفعل الثابت لله على الوصف. أن يدل الفعل الثابت لله على الوصف. يقول: والأفعال تدل على حصول الحدث، يعني تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به، وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله هذا شيء زائد عن الذات، يعني شيء متعلق بزمن، والذات غير متعلقة بشيء من ذلك. اكتب عندك: وأفعال المولى عز وجل ضابطها وما ثبت لله عز وجل من أفعال متعلقة بالمشيئة ومرتبطة بزمن. وما ثبت لله عز وجل من أفعال متعلقة بالمشيئة ومقرونة بزمن أو مقيدة بزمن. فدل هذا على أن صفة العلم لله عز وجل كسائر الصفات لله، وهي أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات، لكن ليست هي عين الذات. فالعليم من أسماء الله وهو ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه العليم بذاته، وإنما هو عليم بالعلم. يعبر المعتزل عن ذلك بقولهم عليم بلا علم، عليم بلا صفة زائدة عن ذاته وهي صفة العلم. وهكذا يقولون في سائر الصفات: سميع بلا سمع، يعني بلا صفة زائدة هي السمع، بصير بلا بصر، وحفيظ بلا حفظ، يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة، وإما أن يفسروها بالذات. ومما يجب التنبيه عليه هنا أن أهل السنة يقولون يعلم بعلم، وأما ما وقع في بعض الكتب المنسوبة لأهل السنة ككتاب الحيدة مثلا من أنه يعلم بلا علم، هذا غلط. أو قالوهم إننا لا نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم مرودها، كذلك هذا غلط. والذي جاء في الحيدة وكذلك غير أننا نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم، هذا باطل، لأن كونه سبحانه وتعالى يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر، والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لابد له من تجدد، والذات لا يمكن أن تكون كذلك. فإذا التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها، وإذا صار هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها، يعني باعتبار المعلوم، صار ذلك بعلم زائد على الذات. اكتب عندك: والذي حمل عبد العزيز الكناني على أن يقول هذه المقولة هو صاحب الكتاب، هو صاحب كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي، ومن أجل الكتب إثباتا لمذهب أهل السنة في صفات المولى عز وجل، وضحض لأهل البدعة. والذي حمله على ذلك أن يقول هذه اللفظة مع أنه من أصحاب المعتقد الصحيح، أنه خشي من المأموم أن يصفه بالمشبهة ولا تتم المناظرة بينه وبين بشر المريسي، ولا تقام الحجة لأهل السنة. والمقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال في باب الصفات، وهم الذين يقولون أن صفات الله هي الذات وليست زائدة عن الذات، فالصفات غير الذات. نعم، صفات الله القول فيها كالقول في الذات، لكن ذاته سبحانه وتعالى هي المتصفة بالصفات، فالصفات أمر زائد عن الذات، ولا يعقل أن توجد ذات ليست متصفة بصفات، بل الصفات تكون للذات، وليس وجود عين الذات هو وجود الصفات، بل سمى صفات وسمى ذات. نعم، الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا بد لها من ذات تقوم بها، فالصفات الله ومنها العلم كذلك. وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي. طيب، اكتب عندك في قوله: القول في الصفات كالقول في الذات. اكتب عندك: فكما أننا لا ندري عن كيفية الذات شيء، كذلك لا ندري عن كيفية الصفات شيء. فكما أننا لا ندري عن كيفية الذات شيء، فلا ندري عن كيفية الصفات شيء. قال سبحانه هنا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وجه الدلالة هنا قوله يعلم، وسبق أن بينا أن الفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمن، يعني بالمصدر الذي هو الصفة يعلم فيه العلم المقترن مع زمن، ففيه إثبات الصفة، وهذا معنى كون الأفعال فيها إثبات الصفات، لأن الفعل هو حدث وزيادة عن الحدث وهو الزمن. يعني معناها أن الفعل مقترن بزمن، وده الفرق بين الصفات الفعلية وبين أفعال رب البرية، أن الصفات الفعلية مقرونة بالمشيئة أو متعلقة على المشيئة، أما الأفعال فمتعلقة بالمشيئة ومرتبطة بزمن. قوله يعلم ما يلج، وجه الدلالة أيضا أنه أتى بما، وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حي صلته، يعني يعلم جميع الوالج في الأرض، والوالج في الأرض متجدد ومتغير، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الأرض وهذا أيضا متغير. فالعلم إذن صفة لله ذاتية قائمة بذاته، لكن المعلومات متجددة، فصفة العلم لله ثابتة أصلا، وأحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. يعني سبحانه وتعالى صفة العلم صفة ذاتية للمولى عز وجل، أزلية بأزلية المولى عز وجل، ولكن علمه سبحانه وتعالى يتجدد، مش معنى يتجدد أنه كان لا يعلم، لا، ده التجدد هنا باعتبار حدوث الأفعال. واضحة دي ولا مش واضحة؟ يعني التجدد أنا فعلت فعل معين الله عز وجل لا يعلمه، طيب الله سبحانه وتعالى يعلمها بعد أن فعلتها ولا قبل أن أفعلها؟ قبل أن أفعل. يبقى التجدد هنا باعتبار حدوث الفعل من العبد، أما علم ربنا عز وجل أزلي بأزلية الله، يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون. يقول وهنا قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كذلك، وهذه الآية تدل على علم الله بالصغير والكبير وبالوزيات والكليات، ووجه الدلالة أنه أتى بما، وهي لفظ يدل على عموم الأشياء، يعني جميع ذلك، ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها كلية. وقال بعدها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم، قوله وعنده العندية تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضا، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني المختصون بذلك هم القربون، مش كبرضو القريبون، نعم. فالعندية فيها مع العلو والاختصاص والقرب، وقوله هنا وعنده مفاتح الغيب يعني أن هذه يختص الله بها، ومفاتح الغيب هي مجامعه وأصوله، يعني أن مجامع الغيب وأصوله أو كما قال بعض أهل العلم الطرق الموصلة له التي ينكشف بها هي لله وحده وليست لأحد من الخلق، ولكن قد يطلع الله بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحه. وأما المفاتح وهي الأصول والمجامع فهي عنده سبحانه وتعالى وحده، قال هنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقوله لا يعلمها إلا هو فيه حصر، ووجه الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء إلا بعد النفي، لا، وأداة الاستثناء إذا أتت بعد النفي بلا أو بغيرها دلت على الحصر والقصر، وأيضا قد تدل على الاختصاص، فهنا فيه حصر وقصر، يعني علمها محصور فيه عز وجل، وهذا كما في قوله تعالى في آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غدا إلا الله، ولا يعلم ما في ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة اختصاص الله عز وجل بعلمه. وقوله ويعلم ما في البر والبحر هنا عموم يدل على ما ذكرنا في الآية التي قبلها، وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا أيضا حصر، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، قال في آخر الآية إلا في كتاب مبين، وهذه دالة على صفة العلم أيضا كالجملة في أول الآية. ووجه الدلالة أن الكتاب لا تكون إلا بعد علم. قوله ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب، ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء، ومعنى ذلك أن علم الله عز وجل شامل لما كان وما سيكون، وأيضا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله إلا في كتاب مبين يعني الكتاب المبين اللوح المحفوظ، ووصفه بأنه مبين يقتضي شيئين، الأول أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخلة، بل كل ما فيه واضح، وقوله في كتاب مبين من أبان اللازمة ذلك أن يكون الشيء بينا واضحا في نفسه كذلك هو مبين من أبان المتعدي، أبان غيره، أبان الشيء، يعني أوضحه وجلاه. الثاني في صفة اللوح المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها، لأن كل الأشياء تكون على وفق ما في اللوح المحفوظ. فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ بين في نفسه واضح، لأن الله عز وجل كتبه بعلم. وأيضا هو مبين لغيره، أي موضح لغيره، وهذا فيه دلالة على هذه المسألة وهي علم الله. ووجه الدلالة على ذلك، أولا في لفظ الكتاب يفهم منه صفة العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يكتب وإنما يكتب ما علم، وهذا فيه إثبات صفة العلم. ثانيا كلمة مبين هذه أيضا فيها صفة العلم، يعني مضمنة صفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح، وهذا معناه أنه يحتاج إلى علم من كتبه. وأيضا هو مبين لغيره، وهذا يقتضي علم من كتبه بالتفصيل والدقائق جميعا، كما قال في أول الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم. فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله وإحاطة علم الله بجميع المخلوقات، يعني أنه لا يعزب شيء عن علم الله عز وجل، بل كل شيء يعلمه الله تعالى. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال عز وجل هنا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. هذه الآية فيها ذكر صفة العلم بقوله: إلا بعلمه، والكلام عليها كالكلام على ما سبق. اكتب عندك: وجاء صفة العلم هنا صريحة بنصها. وجاء صفة العلم هنا صريحة بنصها. ثم ذكر الشيخ الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وفيها صفة القدرة وصفة العلم لله، وأيضا في أولها التعليل: لتعلموا أن، وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني ما سبق من ذكر المشرع أنزلت الآيات لتعلموا ذلك. ففي هذه الآية إثبات دخول التعليل في أفعال الله عز وجل القدرية، وكذلك في أفعال الله الشرعية، فقوله: لتعلموا، اللام هذه لام كي، يعني لام التعليل، وفيها إثبات التعليل من الجهتين في أفعال الله القدرية وفي أفعال الله الشرعية. ولكن الإشكال فيما أن ممكن العلة تخفى عن البعض، وأخبرك لذلك المعتزلة والجهمية ما عللوا أفعال المولى عز وجل، وبناء على قولهم الباطل قالوا إيه؟ يعذب ربنا عز وجل الطائع ويجازي المذنب أو العاصي، ولا شك أن هذا يعني لم يدل عليه دليل. فأفعال ربنا عز وجل لها علم ولها حكم، ولكن قد تخفى العلة والحكم على البعض، ولكن سبحانه وتعالى ما شرع إلا لحكمة. قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. القدرة صفة من صفات الله تعالى، واسم الله القدير هو ذو القدرة البالغة، لأن قدير صيغة مبالغة من قادر، فالقادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة، أما القدير فهو مبالغة عن ذلك، يعني من قامت به القدرة قياما عظيما. فالله عز وجل له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه سبحانه وتعالى بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء. وقوله هنا: على كل شيء قدير، في أن القدرة متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته، فقدرة الله شاملة لجميع الأشياء. وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية، ويدخل فيه ما لم يشأ الله أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية، لأن الأشعرية والماتريدية يقولون قدرة الله متعلقة بما يشاءه، ويجعلون لها نوعين من التعلق. يبقى هنا عندنا في عبارتين اثنين، في عبارة والله على كل شيء قدير، وفي عبارة والله على ما يشاء قدير. خد بالك من الاثنين. الصواب الأولى، والثانية لا تقال إلا بقيد. ليه يا أخواني؟ لأن الثانية إذا أطلقت يفهم منها أن ما لم يشاءه الله لم يقدر عليه، وهذا طعن في ذات المولى عز وجل. بل الصواب والله على كل شيء قدير. طيب والله على ما يشاء وما لم يشاء قدير. دليل ذلك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قل هو القادر على أن يفعل. وهذه الأشياء ما فعلت، معنى ما فعلت أن الله لم يشاء ومع ذلك هو إيه عليه إيه قدير. واضحة ديت؟ واضحة ولا لا؟ فرق بالاثنين، والله على كل شيء قدير والله على ما يشاء قدير. الصواب الأولى، والثانية لا تقال إلا بقيد. إلا إيه؟ بقيد، لأنه وردت في نص حديث ذلك بأني على كل شيء قدير، على ما أشاء قدير، ولكن هو الذي ذكرها سبحانه وتعالى. أما أننا نعممها لا. يقول، نعيدها تاني الفقرة ديت، وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية، ويدخل فيه ما لم يشاء الله أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية، لأن الأشعرية والماتريدية يقولون قدرة الله متعلقة بما يشاء، ويجعلون لها نوعين من التعلق، التعلق الأول التعلق الصروحي، والثاني التعلق التنجيزي. وهذا ليس محل إضاحهم، إنما المقصود أنهم يقولون إن قدرة الله ليست شاملة لكل شيء، بل هو قدير على ما يشاء. طبعا هذا الكلام طعن في ذات المولى عز وجل، ولهذا يكثر عندهم التعبير بقوله وهو على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير، ويعدلون عما قال تعالى والله على كل شيء قدير، يعدلون عن استعمال كلمة كل شيء إلى ما يشاء، وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاءه الله، ويفسرون كل شيء التي في النصوص بأنها كل شيء شاءه وأنها لا تشمل ما لم يشاءه. ولا شك أن هذا باطل، وذلك لأن الله عز وجل بيّن أن قدرته متعلقة بكل شيء، ودي بتسمى القدرة المطلقة، وما لم يشأه داخل في هذا العموم، فمن أراد إخراجه من العموم لابد أن يكون له دليل على ذلك، بل الدليل دل على أن قدرة الله عز وجل متعلقة بما لم يشأه، وذلك في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه منعت عن هذه الأمة اللي هي العذاب من فوق، فلم يشأها الله أن تقع على هذه الأمة أو من تحت أرجلكم، لم يشأها الله أن تقع في هذه الأمة أو يلبسكم شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وهذه أهون، فدلت الآية على أن الله عز وجل قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه. إذن في هذه الآية التي معنا وغيرها تعلق قدرة الله عز وجل بكل شيء، وهذا التعلق يشمل ما قضى الله وقدر أن يكون أو ما علم الله أن لا يكون، فقدرته شاملة لكل شيء. فمما تجب مخالفة المبتدع فيه ألا تستعمل هذه الكلمة على ما يشاء قدير، لأنها مما يختصون به، وقد جاء في السنة في مواضع ليس هذا محل تفصيلها أن الله قال ولكني على ما أشاء قادر، وهذا اعتراض به على ما أسفت من الكلام، لكن ليس فيه اعتراض، وذلك من وجهين. أولا أن قوله على ما شاء قادر داخل في ضمن على كل شيء قدير، لأننا نقول هو يقدر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. ثانيا قول الله تعالى هنا متعلق بشيء حصل، وهو ما جاء في قصة الرجل الذي سأل الله أن يدخل الجنة، فقال الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، قال لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. يبقى احنا كلامنا هنا كلام أهل السنة في ما لم يشأ، ما لم يشأ قدر أم غير قادر؟ قادر، خلافا للمبتدعة. فهذا بعد حصول الشيء، وهذا يختلف على إطلاق المبتدع على هذه الكلمة، لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء فتكون غير متعلقة بشيء معين حصل. والمقصود أن قوله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فيه إثبات صفة القدرة وأنها متعلقة بكل شيء. ثم قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله قد أحاط، اكتب عندك قد تدخل على الأفعال، وتفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التشكيك إذا دخلت على المضارع. قد القف والدال تدخل على الأفعال تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي قد أحاط بكل شيء علم أحاط فعل إيه؟ ماضي التحقيق وتدخل على المضارع فتفيد التشكيك فتفيد التشكيك اكتب عندك هذا من حيث اللغة أما في القرآن فتفيد التحقيق دخلت على الماضي أو المضارع دخلت على الماضي أو المضارع يقول تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم تفيد التحقيق قوله قد أحاط الإحاطة له في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم لأنه قال أحاط بكل شيء علم وهذا بعض معنى إحاطة الله عز وجل بخلقه التي هي من معنى قول الله عز وجل ألا إنه بكل شيء محيط فالإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم لأن الإحاطة تفسر في هذه الآية بأنها إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول وقد فسرها أهل السنة معنى المحيط بهذه الأربعة اللي هي العلم والقدرة والسعة والشمول وقوله هنا قد أحاط بكل شيء علم هذه إحاطة بالعلم وليس فيها نفي لأنواع الإحاطة الأخرى بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية لله جل وعلا وتقدس وتعظم فهذه الآية فيها الدلالة على صفة العلم لله عز وجل قال شيخ الإسلام وقوله يعني قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهذه الآية فيها اسم من أسماء الله عز وجل وهو الرزاق وفيها اسم من أسماء الله وهو المتين واسم المتين فيه منازعة هل يدخل في أسماء الله 99 أم لا أما الرزاق فهو من أسماء الله عز وجل 99 وهو من حيث اللفظ صيغة مبالغة من رازق اكتب عندك والأصل في الأسماء التوقيف أي يأتي عليها الدليل فكل ما ورد به الدليل فهو من أسماء الله عز وجل والرزاق اسم فاعل من الرزق من الرزق بالفتح والرزق هو مصدر مثل الخلق والبر أما الرزق بالكسر فلا يقال إن الله متصف بصفة الرزق حاشا وكلا إنما الله متصف بصفة الرزق لأن الرزق هو الحدث هو الوصف أما الرزق فهو العين المرزوقة فإذا أتاك طعام فهذا رزق وإذا أتاك مال فهو رزق والهداية رزق يعني أن الرزق في المخلوقات هو أصل صفة الرزق فيكون اسم الله الرزاق صيغة مبالغة من رازق والرزاق اسم فاعل الرزق والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه إذن في قوله الرزاق إثبات صفة الرزق لله ولذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة ويجب الانتباه إلى ذلك فيقال والرزق لأن الرزق هو العين المرزوقة وليس من صفات الله لكن من صفات الرزق أي الذي يعطي العباد ما يحتاجون إليه هنا قال الرزاق والرازق كما سبق صيغة مبالغة من فاعل وهي رازق ودخلت عليه الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق وأنواع الرزق لله هي أنواع ما أعطى العباد مما يحتاجون إليه فتدخل في ذلك الهداية وذلك لأن العباد محتاجون إليه في حياتهم وآخرتهم اكتب عندك وهو ينقسم إلى قسمين معنوي ومحسوس أي نعم باعتبار وينقسم إلى قسمين باعتبار مكانه في الدنيا والآخرة ووجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة قوله يرزقون فيها بغير حساب فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا فقط بل بالدنيا والآخرة، فهو متعلق بالمال والطعام والمشرب والملبس إلى آخره. وكذلك الرزق الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية، إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلالة، وهذا لا شك يكون فيه عموم اسم الله الرزاق. قال تعالى: الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة واضح، والمتين في صفة الله عز وجل وهو البالغ في صفاته نهايتها، وهذا معروف عند العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه الكمال، هذا شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه، والله عز وجل في اتصافه بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يلحقه شائبة بوجه من الوجوه، وهذا كله مستفاد من اسم الله المتين. فإذا المتين هو البالغ في الصفة نهايتها. وهنا قوله ذو القوة المتين لو فسر بذي القوة البالغ في قوته نهايتها والبالغ في قدرته نهايتها، صار المتين هنا متعلقا بالقوة، أو يدعى للمتين نعتا للرزاق ذو القوة المتين باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله إذا تكرر اسما واحدا تلو الآخر فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو أسماء ثانيا باعتبار الصفات. عندكم حاجة في الهامش؟ طيب اكتب عندك. قوله تعالى ذو القوة المتين، بالرفع ذو القوة المتين، بالرفع قرأ به من تقوم بقراءته الحدة، قرأ من تقوم بقراءته الحدة على أنه نعت للرزاق ولذي القوة، أو على أنه خبر بعد خبر، أو على إضمار مبتدأ، أو نعت لإسم، أو نعت لإسم إن على الموضع. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس: المتين الشديد. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس: المتين الشديد. وقرأ يحيى بن وساب والأعمش، وقرأ يحيى ابن وساب والأعمش ذو القوة المتين، ذو القوة المتين بالخفض على النعت للقوة، بالخفض على النعت للقوة. وزعم أبو حاتم أن الخفض على قرب الجوار، وزعم أبو حاتم أن الخفض على قرب الجوار، فقال أبو جعفر النحاس: والجوار لا يقع في القرآن ولا في كلام فصيح. والجوار لا يقع في القرآن ولا في كلام فصيح، وهو عند رؤساء النحويين غلط ممن قاله من العرب. وهو عند رؤساء النحويين غلط ممن قاله من العرب اللي هو الجوار، ولكن القول في قراءة من خفض اللي هي المتين يعني بالخفض المتيني، ولكن القول في قراءة من خفض أنه تأنيس غير حقيقي، ولكن القول في قراءة من خفض أنه تأنيس غير حقيقي. و والتقدير فيه عند أبي إسحاق، والتقدير فيه عند أبي إسحاق ذو الاقتدار المتين، ذو الاقتدار المتين، لأن الاقتدار والقوة واحد. وعند غيره بمعنى ذو الإبرام المتين. نعيد الكلام. وهنا قوله ذو القوة المتين لو فسر بذي القوة البالغ في قوته نهايتها والبالغ في قدرته نهايتها صار المتين هنا متعلقا بالقوة، أو يدعى للمتين نعتا للرزاق ذو القوة المتين باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله عز وجل إذا تكرر اسمان واحدا تلو الآخر، فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو اسما ثانيا باعتبار الصفات. مثال ذلك قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، فهل الرحيم نعت للغفور أو خبر ثاني؟ الأنسب عند كثير من أهل العلم أن يقال خبر ثاني، لأن الرحيم هنا غير الغفور فلا يناسب أن يكون نعتا له، لكن هو يناسب باعتبار الذات، يعني لأن اسم الله الغفور يدل على الذات، وهذه الذات منعوتة، وليس هو نعت للصفات بأنها الرحيم. وذلك كما تقول فلان الكريم الجواد، الجواد هنا أيضا وصف للرجل أي نعت له في باب النحو. فإذا هنا في قوله ذو القوة المتين إما أن يكون المتين خبر إن ثان إن الله هو الرزاق المتين، وإما أن يكون نعتا للرزاق أو نعتا لقوله ذو القوة باعتبار الذات، فيجب الانتباه لهذه لأنها مهمة، وهي من مزالق أقدام أيضا في عبارات بعض المبتدع في التفسير. فإذا قلنا إن المتين خبر ثاني يصير المعنى البالغ في صفاته نهاية كماله، وإن قلنا أن المتين نعت لقوله ذو القوة يصير المعنى البالغ في القوة نهايتها، وإذا جعلناه نعتا للرزاق يصير المعنى البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الشرح في قوله تعالى وهو السميع البصير، هذان الاسمان السميع والبصير من أسماء الله تعالى، وقوله كان سميعا بصيرا متضمن لصفة السمع والبصر لله عز وجل. والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتية، يعني يثبتها الكلابية والأشعرة والمتردية، ويثبتها أهل السنة والجماعة، فصفات السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشعرة وأهل السنة. اكتب عندك والأشاعرة أثبتوها بالعقل وكذلك الماترودية، أما أهل السنة والجماعة فأثبتوها بالنص. وإنما الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم، لأن عندهم الصفات ثلاث لا يدخل فيها السمع والبصر. والأشاعرة والمتودية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي تدل عليها العقل، ولهذا جعلوها في الصفات السبع، لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل عليه. اكتب عندك قالوا، هم من يا أخوانا؟ الأشاعرة. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لابد أن تكون من حي. وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. طيب عندك في الأول خالص لما قال إيه فصفة السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشعرة وأهل السنة، وإنما الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم، لأن عندهم الصفات ثلاث. عندهم اللي هم من يا أخوانا المعتزلة، اكتب وهذه الثلاث هي القدرة والحياة، القدرة والحياة، وإرادة حادثة لا في محل. لا في محل، لا في محل. وإرادة ثابتة لا في محل. نعم، حادثة لا في محل، يعني إرادة ليست متعلقة بذات المولى عز وجل، خارج عن إيه؟ ذات المولى عز وجل. طبعا كل ده كلام باطل. يقول ولهذا جعلوها في الصفات السبع، لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل عليه كما ذكرناها. وهنا في استدلالنا بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل، فبابها باب غيرها من الصفات، لأن دليل صفات المولى عز وجل جميعا واحد، وهو الدليل السمعي النقلي. فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث، كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله. وأما المتكلمون والأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل. فإذا اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الإثبات واختلفوا في مورد الإثبات. يبقى مورد الإثبات عند أهل السنة والجماعة اللي هو يا أخوانا إيه؟ الدليل السمعي النقلي، وعند المبتدع من الأشاعرة الدليل إيه؟ العقلي. وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة، لكن فيه فرق من حيث الدليل، لأن العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل، فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق السمع. وأما إذا لم يكن يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن بصواب، لأنه خالف كلام الله عز وجل الذي وهب الناس العقول، والذي يعلم الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. اكتب عندك قال شيخ الإسلام طبعا الكلام ده ممكن تكون سمعته قبل كده وكتبناه، ولكن إياك أن تتكاسل عن كتابتي، لأن دي كلما أكثرنا الكتابة رسخ في قلوبنا. قال شيخ الإسلام ولا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، ولا يتعارض النقل الصحيح، العقل الصريح مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، بل يشهد له ويقول، لأن المصدر واحد، بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء، وقد سبق بيان اختلافهم فيها على وجهين، أنها بمعنى مثل ويكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته، ورد على أصحاب هذا القول بأنه لو قدر الكلام بذلك لكان فيه إثبات للمثل، لأن تقدير الكلام يقول ليس مثل مثله شيء. والجواب على ذلك أن العرب في لغتها تنفي مثل المثل لأن وجود المثل مستحيل، ولأنه لا يستحق أن يذكر، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل. اكتب عندك كده والأحكام العقلية لا تخرج عن ثلاثة، العقلية لا تخرج عن ثلاثة: الواجب بذاته، الثاني الممكن، واكتب جنبه كده الجائز، وهو يمكن أن يوجد بذاته وممكن أن لا يوجد. المعلومة دي مهمة جدا، الأحكام العقلية مهمة، الأحكام العقلية اللي هي الواجب أول بساعات بقول عليها الوجوب بذاته، بعد ذلك الممكن وبيسموه الجائز، وهو أن يكون ممكنا في الوجوب أو لا يمكن، بعد ذلك المستحيل. المستحيل فيه رسالة من باب التنبيه بس، اسمها مذكرة التوحيد للعلامة المبارك عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وصنفها الإمام عبد الرزاق عفيفي وهو مصري وكان نائب العلامة ابن باز رحمة الله على الجميع، ألفها في مصر يا إخواننا بعد ما طرد الملك فاروق من مصر وتولى ضباط من الجيش قيادة البلاد، وجت الدفة راحت على روسيا، تاريخ ده لازم تعرفوه، فحل بالبلاد الإلحاد. فاكرين الميثاق، ميثاق بتاع ثورة يوليو من الطرائف، وأنا أخدم في القوات المسلحة، كان معي رفيق لي من حملة المؤهلات العليا. الميثاق ده كتاب كبير كان حوالي 60-70 ورقة. أنا أعرف الميثاق بتاع لا، ميثاق العمل الإسلامي بتاع عاصم عبد الماجد وجماعة دولت، لا مش هو ده، ده ميثاق تاني، ده اسمه ميثاق العمل الإسلامي. واخد بالك؟ ده بتاع الجماعة الإسلامية. لا، الميثاق بقى اللي هو إيه؟ ألف في زمن عبد الناصر. الشاهد شوف انتشار الإلحاد. الراجل ده كان معايا في قوات المسلحة، احنا بنخدم في أواخر السبعينيات، والله كان يحفظ الميثاق عن ظهر قلب، وفاتحة الكتاب كان يخطئ فيها، ده أمامي. فالشاهد في موجة الإلحاد ديت جه الشيخ عبد الرزاق عفيفي صنف مذكرة التوحيد، في أولها عقد فصلا تاما كبيرا على إثبات وجود الله بالأدلة العقلية، بالأدلة الإيه؟ مع أنه سلفي قح وصاحب منهج صحيح رحمة الله عليه. المذكرة دي شرحها الشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله له المثوبة، فهو بيدافع عن الشيخ عبد الرزاق لماذا سلك هذا المسلك في وجود الله، بالرغم أن عندنا كلام مش مطلوب، احنا الفطر المستقيمة دلت على وجود الله، فبدأ بقى اتكلم ايه المطلوب منك تجاه وجود الله سبحانه وتعالى، الافراد بالعبادة الى غير ذلك. فالشيخ رسلان اكرمه الله دافع عن علم وقال الذي حمله على ذلك ان المذكرة صنفت والالحاد يموج في البلاد ويصول، اي في مصر، فكان من المناسب ان يأتي التصنيف مناسبة. عشان كده دايما وابدا من جملة العوامل التي تساعدك على فهم كتب أهل العلم أن تعرف العصر الذي كان فيه العالم والذي حمله على ذلك، واخد بالك؟ وإياك ثم إياك أن تنتقص عالما من أهل السنة وتقول أن الكتاب هذا لم يستوعب أمور الاعتقاد مثلا، يعني لا، انظر ما الذي حمله على التصنيف في هذا الباب، وانظر إلى إيه؟ إلى عصري. يبقى الشاهد الأحكام العقلية كم حكم يا أخوانا؟ الوجوب والممكن اللي هو الجائز والإيه؟ والمستحيل. من خلال هذه الأحكام دي بقى أحكام عقلية ما يختلفش فيها أحد، لو اختلف فيها واحد يبقى عقله ده بقى بعيد عنك، أصبحت لحمة راس مش عقل، واخد بالك؟ فمن خلال هذه الأمور استدل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه على وجود الله سبحانه وتعالى نظرا للظروف التي حلت بالبلاد في هذه الآونة. وهذا يجرنا إلى التنبيه على أمر هام، وهو في حالة التفلت وعدم الأمن التي تحل بالبلاد، يقوم أصحاب الفكر المنحرف أهل الخبث والمكر والدهاء بنشر أفكارهم وترويجها، فالساحة خالية من عصا السلطان. انت بقولها كويس الكلام ده، لأنه هذا الذي يحدث حاليا، نشر الأفكار والمبادئ الهدامة والتي لا تتفق مع الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. تبو العمل، ثبت قدميك في العلم وأحكم أمرك، فأنت على ثغر، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. شولها تاني. طيب، الثاني أن الكف هذه الصلة وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادة وزيادتها ليس زيادة في اللفظ، وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائدا، وليس زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد، حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى، فيكون معنى ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء. وهو السميع البصير، وهذا كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا يفهم منه العربي أن الكلام طرق سمعه ثلاث مرات: فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب ولتأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائدة إلا لما عظم توكيده. فاكرين لما قلت لكم مرة يا أخوان، خدوا بالكم، المبتدعة ما استطاعوا أن ينفثوا بدعهم وسمومهم إلا من جهل كثير من المسلمين بلغة العرب. هو ده، ويعلمون فعلا ان اللي بيقولوا خطأ، ولكن بيقول لك هو منها يعرف، زي بالضبط واحد بينشر شبهة، وهو ينشر الشبهة ويعلم انه لا قيمة ولا وزن له، ولكن يقول لك استنى بقى ما حد يفوق ويعرف ان هي لا قيمة ولا وزن، تكون استقرت في قلوب كثير من المسلمين البسطاء. يقول كما في قوله تعالى: أقسم بيوم القيامة. لا هنا صلة يعني حرف زائد، ليس المعنى نفي القسم، بل هو إثبات القسم بتكراره ثلاث مرات: أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وكذلك في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وسبق أن قررنا أن الوجه الأول من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة، ويكون معنى الجملة تأكيد ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا تنبيه في قوله: وهو السميع البصير. صفة السمع وصفة البصر تثبت لله من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، لأنه نفى بقوله ليس كمثله شيء، وهذا فيه رد على المجسمة والممثلة. ثم قال: وهو السميع البصير. وفي هذا رد على المعطلة الذين يخلون الله من صفاته، وقد سبق بيان أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح، فمهما صغر من فيه حياء من ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصر، فالنملة عندها سمع تسمع به، وعندها بصر تبصر به في طريقها، والبعوضة كذلك لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وله بصر. فإذا كان ثم توهم في المماثلة، فليكن توهم للمماثلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع والبصر، لكن الإنسان يعلم أن سمعه وبصره مع ثبوته ليس كسمع وبصر البعوضة أو النملة. فإذا كان كذلك، دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات مساواة. انتبهوا من دي كويس، إثبات إيه؟ وجود، الوجود أصل المعنى، وهذا متصل بقوله ليس كمثله شيء. فإذا إثبات هاتين الصفتين لله، والتي عظم اشتراك المخلوقات مع الله في اسم الصفة، وفي بعض معناه يدل على أن هذا ليس من جهة التمثيل في الشيء، وفيه أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات فيه تمثيل وتجسيم. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله قوله: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه كالآية التي قبلها: السميع البصير. سميع فعيل مبالغة من سامع، يعني الذي لا يفوت سمعه، الذي لا يفوت سمعه شيء. كذلك بصير مبالغة من مبصر، وهو الذي لا يفوت بصره شيء. ف فهو يعلم ويرى دبيب النمل ويسمع كذلك، كما قال ابن القيم يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أصر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. طيب إله بهذا الوصف أيليق بعبد أن يعصاه؟ هو ذا المطلوب، هو ذا المطلوب. فإذا صفة السمع معناها إدراك المسموعات، وصفة البصر معناها إدراك المبصرات. ده معناه يا إخوانا اللي هو أصل معنى الصفة اللي هو مشترك في كل من وصف بهذا الوصف. يعني إدراك المسموعات موجود عند النملة وعند البعوض وعند الإنسان وعند الحيوان، وربنا سبحانه وتعالى تقدس عز وجل يدرك المسموعات، ولكن إدراك غير الإدراك. هذا فرق، لأن دي معنى كلمة أصل المعنى هنا وأصل المعنى هنا، ولكن كيفية المعنى وكيفية السمع هذا لا يعلمه إلا الله. بقي هنا تنبيه على هذه الآية، وهو أن صفات الله يكثر أن تأتي بصيغة الماضي، كما في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله وكان الله غفورا رحيما ونحو ذلك. فإن إثبات الصفات بالفعل الماضي مقتضي لثبوتها أزلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمان، يعني كان على ذلك، وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه وهو لم يزل على ذلك. فإذا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل على التصفيه بها أول، لأن كان ليس له حدود فيحمل على أوليته. اكتب، قال ابن عباس في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا، اكتب عندك كان ولم يزل، كان ولم يزل. سبحانه وتعالى، نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. أرجو ترجع إلى دارك وتعيد قراءة ما أخذنا حتى تكون الفائدة مرضوة. إخواننا الله يبارك فيكم، الهجوم شرس لا تتخيلوا على مذهب أهل السنة والجماعة في كل شيء، في الأسماء وفي الصفات وفي القضاء والقدر وفي التوحيد وفي كل شيء. فلا بد أن نكون أهلا أن ندافع عن هذه الشريعة وأن نرسخ العلم الصحيح في قلوب أبناء هذه الأمة، والله من وراء القصد. نعم.